بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحدود. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الرجل يزني بجارية امرأته، قال باب في الرجل يزني بجارية امرأته. ثم ذكر رواية عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو أمير على الكوفة، فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له فجلده 100. قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا، أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه ليقضي في هذه المسألة، وهو أمير على الكوفة في ذلك الوقت، فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فجدوه قد أحلتها له فجلده 100 كذلك أيضا في رواية أخرى عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته، قال إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. كذلك أيضا في رواية عن سلمة ابن المحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال أيضا في رواية أخرى عن أيضا سلمة ابن المحبق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، إلا أنه قال وإن كانت طوعته فهي ومثلها من مال لسيدتها. كل هذه الروايات ذكر المحقق أنها روايات ضعيفة، وترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الرجل يزني بجارية امرأته، فنقول أن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قضى في هذه القضية كما قال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فرق بين أمرين، إن كانت هذه المرأة قد أحلت هذه الجارية لزوجها فيجلد 100 جلدة، وإن لم تكن المرأة قد أحلت هذه الجارية التي تملكها لزوجها قال رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلت له فجلده 100. قال في ذلك ابن العربي رحمه الله جلده 100 تأديبا له وتعزيرا، تأديبا له وتعزيرا، إذا هذه المسألة لما جلده 100 جلدة ليس ذلك هو حكم من زنى وكان محصنا، الزاني المحصن عند ذلك بيرجم كما هو معلوم، وهذا رجل متزوج بامرأة وهذه المرأة تملك هذه الأمة، فعند ذلك أعارت هذه الأمة لزوجها لكي يطاعها، طبعا لا إعارة في الفروج، ولكن وكأن هناك شبهة ملك والحدود تدرى بالشبهات، فلما جلده 100 جلدة تعزيرا وليس كإقامة حد. وإن لا شك أن الشارع فرق بين الزاني البكر والزاني المحصن، الزاني البكر بيجلد 100 ويغرب عام، والزاني المحصن بيرجم بالحجارة حتى الموت. هذا زاني وهو محصن، ولكن نقول أن هناك شبهة أن هذه المرأة أعارت هذه الأمة التي تملكها لزوجها لكي يطاها، فعند ذلك كان هناك وكأنه شبهة ملك، فعند ذلك أقيم عليه ذلك الحد، أن أقيم عليه ذلك العقوبة كتعذير وكتأديب الله. لذلك ما قال ابن العربي رحمه الله يعني أنه أدبتك بمئة جلدة تعذيرا. قال ولعل سبب ذلك المرأة إذا أحلت الجارية لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر صاحبها، فيعذر صاحبها. يبقى سبب أنه جلده بهذه العقوبة بمئة جلدة ليس هو حد الزاني المحصن، حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت، ولكن نقول يعني شبهة من الشبهة، شبهة أن هذه الأمة مملوكة لزوجه، وأن هذه الزوجة قدمت تلك الأمة لزوجها لكي يطأها أو يستمتع بها، وهي طبعا إعارة فروج، إذا هذا محرم لا إعارة في الفروج، ولكن كان صارت بذلك شبهة، والحدود تضرب شبهات، فلما جلده كان تأديبا وتعزيرا. قال وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على إجارية امرأته، فقال الترمذي رحمه الله روي عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكذا روي عن ابن عمر أن عليه الرجل، وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعذر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى ما رواه النعمان ابن بشير. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وبالتالي قال أن روي عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن عليه الرجم، لأن ده زاني محصن، هذا زاني محصن. ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنه ليس عليه حد ولكن يعذر، قلنا لوجود هذه الشبهة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى ما رواه النعمان ابن بشير. إن كان قد وطأ هذه المرأة نقول بلا، وأن الزوجة لم تحل هذه الأمة لزوجها، عند ذلك يقام عليه حد الزنا، وهو أنه يرجم بالحجارة حتى الموت لأنه كان محصنا. وإن كانت الزوجة قد أحل ذلك أي عارت هذه الجارية لزوجها لكي يطأها، يبقى يعذر عند ذلك، يجلد مئة كما قال نعمان بن بشير رضي الله عنه تأديبا وتعذيرا وليس كحد. قلنا وإلا فحده هو الرجم حتى الموت، ولكن اختلف العلماء في هذه المسألة كما ذكرنا. قال أيضا في رواية عن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة عليه سيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له عليه لسيدتها مثلها. قلنا على أساس أنه أفسد هذه الأمة، وبالتالي عليه غرامة أو عليه قيمة هذه الأمة لزوجه، ونقول على ذلك الأمر حيختلف إن كان استكره هذه الجارية على الزنا، إن كان قد استكره هذه الجارية على الزنا فهي حرة، يبقى عند ذلك تعتق الجارية بذلك الأمر وعليه لسيدتها مثلها، يبقى عليه قيمة أساسا، أو يأتي بجارية لسيدتي بدل هذه الجارية التي وطأها، وإن كانت الجارية قد طوعت ذلك الرجل على أن يطأها فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وفي رواية قال أيضا قال في رواية وإن كانت طوعته فهي ومثلها من مال سيدتها. يبقى نقول يبقى الأمة ما زالت مملوكة لهذه المرأة، وكذلك غرام عليه أنه أيضا يغرم مثل هذه الجارية لزوجه، وأن على أساس أنه وطأ هذه الزوجة، ولكن هذه كلها روايات ضعيفة كما ذكر المحقق. ثم ذكر باب آخر وباب في من عمل عمل قوم لوط، يبقى نقول في من عمل عمل قوم لوط، فما الحكم في ذلك أو في هذه المسألة؟ قال عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم قال في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم قال هذا كلام ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنهما. قال في الرواية الأولى من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به. ونقول أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة وذكروا أن حد الفاعل حد الزنا حد الفاعل حد الزنا يعني بمعنى ينظر إن كان بكرا أو كان محصنا يبقى إن كان محصنا يبقى يقام عليه الحد يرجم بالحجارة حتى الموت إن كان بكرا يبقى يقام عليه حد الزنا كما يقام على البكر الزاني جلد مية وتغريب عام. ولذلك قالوا أن حد الفاعل حد الزنا أي إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مئة وعلى المفعول به عند الشافعية على هذا القول جلد مئة وتغريب عام رجلا كان امرأة محصنا كان وغير محصن يبقى المفعول به عند الإمام الشافعي رحمه الله قال يجلد مئة ويغرب عام يجلد مئة ويغرب عام رجلا كان امرأة محصنا كان أو غير محصن يبقى محصنا كان وكان الإمام الشافعي رحمه الله يعني لم يفرق في المفعول به إن كان محصنا غير محصن إن كان رجل أو امرأة يبقى في كلا الأحوال قال أنه يجلد مئة ويغرب عام. أما الفاعل فحيقام عليه حد الزنا إن كان محصنا يرجم حتى الموت وإن لم يكن محصنا قال يجلد بمئة جلدة. وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان وغير محصن يبقى ذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن وبالتالي قالوا يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه فاقتلوا الفاعل والمفعول به يبقى هذه رواية صريحة وظاهر الحديث هو قتل الفاعل والمفعول به وأن الرواية لم تفرق بين المحصن وغير المحصن أن الرواية لم تفرق بين المحصن وغير المحصن وبالتالي قال ذهب قوم لأن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن أخذا بظاهر تلك الرواية أخذا بظاهر تلك الرواية. وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما قال يا ترى إزاي بنقيم عليه يعني هذا الحكم قال بهدم بناء عليهما أو أنهما يتم رمي الفاعل أو المفعول به من شاهق من مكان عالي كما فعل بقوم لوط. القول الثالث في المسألة عند أبي حنيفة قال يعذر ولا يحد قالوا لأن الزنا يبقى الزنا هو إذا غاب ذكر الرجل في فرج المرأة أو غابت نقول رأس الذكر في فرج المرأة ده الزنا والزنا حد كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا هو الزنا أما هذا فهو اللواط فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن اللواط غير الزنا واللواط يكون فيه التعذير لا يكون فيه الحد يكون فيه التعذير لا يكون فيه الحد والحد يكون على الزنا والزنا معناها هو الإلاج أن يلج دراج الفرج في ذكره في فرج المرأة في فرج المرأة أما في الدبر يبقى داء اللواط وقال حد أن يعذر ولا حد في ذلك كما قال أبو حنيفة رحمه الله. وبالتالي قلنا أن البعض فرق ما بين إقامة الحد على الفاعل والمفعول به فقال أن حد الفاعل حد الزنا يبقى على حسب إن كان محصنا أو غير محصن وإن الإمام الشافعي رحمه الله قال بالنسبة للمفعول به يبقى حيقام عليه جلد مئة وتغريب عام وبغض النظر كان رجل أو امرأة كان محصن غير محصن. وقلنا ذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم ويرجم كما بيّنت الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. وقول الثالث قول لأبي حنيفة رحمه الله قال يعذر ولا يحد. قلنا التعذير قد يصل إلى القتل كما قال الإمام مالك رحمه الله التعذير يبقى قد يصل إلى القتل حسب ما يرى الإمام لأن الغرض من التعذير أو إقامة الحد عقوبة يبقى الحد ده عقوبة مقدرة على معصية، عقوبة مقدرة على معصية. التعزير أيضا يبقى ده نقول العقوبة التي يراها الإمام بحيث تكون عقوبة رادعة وزاجرة، لأن الغرض من العقوبة أيضا الزجر والردع، الزجر والردع، فكذلك على حسب ما يرى الإمام. لكن التعزير ده هيبقى عقوبة تقدر عن طريق الإمام بما يرى فيه التعزير والزجر وبما يرى فيه المصلحة. وبالتالي كما ذكر الإمام مالك رحمه الله يبقى جواز أن يكون التعزير يصل إلى إقت، التعزير قد يصل إلى إقت. ونقول أن أبا داود رحمه الله بوب الباب التالي بعد ذلك، قال فيمن أتى بهيمة، قال فيمن أتى بهيمة، ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. يبقى قال عكرمة رحمه الله فيما يذكره ويرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ ما شأن البهيمة؟ يبقى قال ذلك عكرمة رحمه الله ابن عباس يسأله يعني يا ترى لماذا هذا الحكم على البهيمة؟ قال ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. ونقول أن أكثر الفقهاء على عدم العمل بهذا الحديث، فلا يقتل البهيمة ومن وقع عليه، وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. ودي الرواية التالية أيضا أذكرها أبو داود رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد، قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. يبقى نقول على ذلك يبقى لا حد عليه، لكن مش معنى ليس عليه حد ان هو ليس هناك عقوبة. يبقى احنا بنتكلم عن الحد، الحد عقوبة مقدرة من قبل الشارع، تقدير العقوبة دي من قبل الشارع، لا دخل الانسان فيها، لا امام ولا الغير، يبقى لا دخل فيه، دي عقوبة مقدرة. كما نقول في عقوبة الزنا، عقوبة السرقة، عقوبة شرب الخمر، عقوبة القذف، ودي كلها عقوبة مقدرة من قبل الشارع. لكن لو أتى بفعلة نقول على ذلك هذه الفعلة دون هذه المعصية، قلنا زي بالضبط كده الزنا، يبقى الزنا يبقى كما هو معلوم كيف يتم إثبات الزنا، هذا الإقرار أو البينة، وأن يكون ذلك العلاج، لكن ذكر في فرق المرأة. لكن إن كان هناك رجل مع امرأة أجنبية نقول خلى بها وكان عراية أو في لحاف واحد، يبقى نقول يعني جاءوا بهذه القاذورات أو القبائح، ولكن لا نحكم عليه بالزنا، وبالتالي يبقى يعذر في هذه المسألة، حيعذر في ذلك الأمر، عذر على حسب ما يرى الإمام إيه حكم التعزير فيها. يبقى نقول أدي الضرب، أدي كذا، أدي كذا. يبقى لكن نقول يا ترى يقام عليهم حد الزنا؟ لا، حد الزنا عشان يقام يبقى لابد أن هو أن يكون هناك الاعتراف والإقرار، أو أن يكون هناك البينة التي تشهد بزنا ذلك الرجل بالمرأة. وأن الزنا لابد أن يكون رؤية ذلك الأمر، أن يرى أنه قد أولج ذلك الذكر في فرجها. لكن لو رأى هذا الرجل يبقى على بطن المرأة وكانوا عرايا، لا نحكم بزنا هذا الرجل بالمرأة، قلنا حتى يكون هذه الرؤية. يبقى نقول حتى لو رأينا أن ذلك الرجل يعني كان على بطن المرأة وكانوا عرايا، يبقى لا نحكم بزنا ذلك الرجل بتلك المرأة إلا حتى نرى هذه الفعلة، وهو العلاج، علاج الذكر في فرج المرأة، ترى البينة ذلك أو كان الإقرار من الزاني أو الزاني. إن لم يكن ذلك يبقى العقوبة هتبقى تعزيرا، يبقى على ذلك يعذر الإمام يبقى هذا الرجل تلك المرأة بما يرى من العقوبة، بما يرى، لكن مش هنقيم عليه حد الزنا، وأن حد الزنا يبقى إيه لابد من البينة، وأن البينة ترى الفعلة، يعني ترى الفعلة، وبالتالي على ذلك أو الإقرار والاعتراف. إن لم يكن هناك إقرار وكان هناك بينة رأى ذلك الرجل على بطن المرأة لكن لم تشهد أن ذكر الرجل قد وضع في فرج المرأة، فعلى ذلك نقول يبقى فيها تعزير وليس حد، يبقى فيها تعزير وليس حد. ده المقصد من الكلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس على الذي يأتي البهيمة حد، يبقى مش معنى كده معلوش حد مش هنقيم عليه حد الزنا، ولكن يبقى فيها التعزير والتأديب، وقلنا دي عقوبة على حسب ما يرى الإمام، بتحدد عن طريق اجتهاد الإمام فيما يراه عقوبة رادعة أو زاجرة. فلذلك قال أكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث، فلا تقتل بهيمة ولا يقتل من وقع عليه، وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. قال الترمذي رحمه الله هذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، يبقى العمل على هذا عند أهل العلم، يبقى من أتى بهيمة فاقتلوا واقتلوها معه. قال قلت له كما يقول عكرمة ابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. لا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الرواية الثانية يرجح العلماء، وبالتالي ليس على الذي يأتي البهيمة حد ولكن فيها التعزير، ولكن فيها التعزير. ثم ذكر بعد ذلك رواية باب آخر، وباب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، قلنا يبقى رجل أتى واعترف أنه زنى بامرأة وسمى المرأة، المرأة لم تقر، اعترف الحالة دي هيقام على الرجل، هل هيقام عليه حد الزنا باعترافه؟ وهل يا ترى يقام عليه حد القذف أيضا؟ لأن المرأة لم تعترف ولم يأتي ببينة، فعند ذلك قذف هذه المرأة. الكلام ده لو سمى مرأة بعينها، لو سمى امرأة بعينها، هل يا ترى هنقيم عليه حد واحد ولا نقيم عليه أيضا الحد الثاني وهو القذف؟ لأن المرأة لم تعترف، أنكرت، وهو لم يأتي ببينة على ذلك الأمر. وبالتالي بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فما عسى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. يبقى قال سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، يبقى سمى المرأة أنه زنى بفلانة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. الرواية الثانية رواية عن سعيد المسيب رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بكر ابن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية 80. ولكن هذه رواية منكرة كما قال المحقق. الرواية الأولى رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. الحد ده اللي أقيم عليه بإقرار أنه زنى، هذا الرجل قال أنه زنى فأقيم عليه الحد. طبعا الحد هنا حد الزنا يختلف على حسب حال هذا الرجل، إن كان بكرا أو ثيبا، إن كان بكرا يبقى هيجلد 100 ويغرب عام، إن كان ثيبا محصنا يبقى عند ذلك هيرجم بالحجارة حتى الموت كما بينا في حكم الزنا. قلنا الكلام ده هيقام عليه بإقراره، لكن هذا الإقرار من الرجل لا يقام به الحد على المرأة حتى يكون الإقرار منها أو تكون البينة. يبقى نقول حنقيم عليه الحد لأنه أقر على نفسه، أقر على نفسه بالزنا. طب يا ترى نقول أقر على نفسه بالزنا، وبالتالي طب المرأة بالنسبة للمرأة سمى المرأة أنه زنى مع فلانة، يبقى نقول لا يقام عليها الحد حتى تعترف أو أن يكون هناك بينة. ما فيش بينة، ما فيش اعتراف، يبقى لا يقام عليها شيء، لا يقام عليها شيء. وفي الحالة دي حيقام حد الزنا على ذلك الرجل الذي أقر بالزنا، حد الزنا حيقام عليه بإقراره، لكن لا يقام على المرأة بإقرار ذلك الرجل إلا إن أقرت واعترفت أو كان هناك بينة. لم يكن هناك اعتراف، لم يكن هناك بينة، يبقى لا يقام عليها حد. هل يا ترى في الحالة دي حيقام عليه حد الفرية اللي هو قذف، يعني لأنه قذف المرأة، سمى المرأة قال أنه زنى بفلانة، يبقى نقول عند ذلك إن قال أنه زنى بفلانة يا ترى في الحالة دي بدأ قذف. وفي مسألة القذف إما أن المقذوف يعترف ويقر، وإما أن يكون هناك بينة على صدق ذلك القاذف، إن لم يكن هناك إقرار من المرأة ولم يكن هناك بينة على صدق ما اتهم به المرأة، يبقى عند ذلك بيقام حد القذف أساسا على القاذف. لكن في هذه المسألة يقام عليه حد الزنا بإقراره، وبالتالي لا يقام عليه أكثر من ذلك، لا يقام عليه أكثر من ذلك. بعض العلماء قالوا يقام عليه أيضا حد قذف، يقام عليه أيضا، لكن الأصل هو يقام عليه هذا الحد فقط وهو حد الزنا. والرواية الأولى كما ذكر سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد وتركها، وترك المرأة خلاص، لكن هنا لما قام عليه الحد حد الزنا بإقرار على نفسه، لكن لا يقام عليه الحد بقذف هذه المرأة. وبالتالي معلوم أن هلال بن أمية يعني اتهم امرأته في شريك بن زحماء، وأدنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد، لم يقم عليه الحد أنه اتهم رجله في امرأته كانت الملاعنة، يبقى أقيم الأمر في الملاعنة، كانت معايبة رجل المرأة، لكن هو اتهم المرأة في شريك بن زحماء، ومع ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له البينة وإلا حد الظهر، ولكن يعني نقول كانت الملاعنة بينه وبين امرأته. هلال بن أمية من الثلاثة تخلفوا في غزوة تبوك ثم نزلت توبة هؤلاء كما هو معلوم، ونقول إن اللعان يبقى نزلت هذه الآيات بشأن أو بسبب هذه القصة أن هلال بن أمية رضي الله عنه اتهم امرأته بأنها فجرت مع فلان وسمى الرجل وبالتالي كانت الملعنة بينه وبين امرأته، لأنه لم يكن عنده بينة ولا يكن هناك إقرار واعتراف بالمرأة، فكانت الملعنة بينه وبين امرأته، يفرق بينهما تفريقا أبديا. ومع ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من هلال بن أمية أن يأتي بالبينة على التهمة التي اتهم بها شريك بن زحماء، ولكن كانت الملعنة فقط. فكذلك أيضا يبقى الحد في المسألة يقام الحد على ذلك الرجل الذي قرع نفسه بالزنا، ونقول عند ذلك لا يقام عليه حد القذف نتيجة أنه اتهم وسمى امرأة بعينها أنه فجر معها. وكذلك الحال يبقى لو المرأة أقرت واعترضت على نفسها بالزنا وأنها زنت مع فلان، يبقى فلان ده لا نقيم عليه الحد، قلنا حتى ننظر في اعتراف ما فيش اعتراف، في بينة ما فيش بينة، يبقى لا يقام عليه الحد، وهي يقام عليها حد الزنا بإقرارها لكن لا يقام عليها أزيد من ذلك. بعض العلماء قالوا يقام حد القذف أيضا، يقام حد القذف أيضا، نقول لأن ليس هناك ما يعني بيسقط به ذلك الحد، يبقى ده حد الزنا بالإقرار لكن ده فيها قذف، وبالتالي ما فيش نقول دليل على إسقاط هذا الحد عمن أقر على نفسه بالزنا واتهم آخر سماه بعينه، فقالوا ما فيش ما يستدل به على إسقاط ذلك الحد اللي هو حد القذف فرية. فعلى ذلك فقال البعض يقام عليه أيضا حد الزنا بإقراره وحد القذف لأنه لم يكن هناك اعتراف من المقذوف ولم يكن هناك بينة من ذلك القاذف حتى يعني يصدق فيما ادعى. ولكن الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد اللي هو حد الزنا، ولم تصرح الرواية بإقامة حد القذف على هذا الرجل نتيجة أنه اتهم امرأة بعينها سماها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في الرجل يصيب المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام، فالرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع، يبقى تقبيل أو غير ذلك ولكنه لم يتم العلاج، لم يتم العلاج، قال فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. ما الحكم في المسألة؟ قال عبد الله الله رضي الله عنه جاء رجل، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. قال عمر قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق رجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلى عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس؟ فقال للناس كافة. قال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس؟ قال للناس كافة. فذكر في هذه المسألة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله في الرجل يصيب المرأة ما دون الجماع، يبقى نقول إن هو يعني باشر هذه المرأة دون الإلاج في الفرج، وأتى إلى الإمام ويتوب قبل أن يأخذه الإمام، يبقى ما فيش نقول بينة شهدت عليه بذلك الأمر، يعني ما فيش بينة شهدت عليه بذلك، هو اللي أتى وندم وتأسف، وبالتالي نقول إن هو أتى الإمام وعرض عليه المسألة وينتظر الحكم الذي يطبق عليه في ذلك الشأن. فذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، معنى كده أنه استمتع بهذه المرأة ودون أن يكون المس أي دون أن يكون الجماع. قال فأصبت منها ما دون أن أمسها أي دون أن يكون الجماع، فأنا هذا فأقم عليها ما شئت. شوف الحكم إيه، وهو على استعداد مسلم ومنقاد لحكم ربي سبحانه وتعالى ولما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فقال عمر رضي الله عنه قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، يعني الأولى أنك أنت تستر وتتوب إلى ربك سبحانه وتعالى وبالتالي تكثر من الأعمال الصالحة، تكثر من الأعمال الصالحة. قلنا لو أصاب الإنسان شيئا من ذلك الأمر يبقى الأولى أن يستر على نفسه وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يستزيد من الأعمال الصالحة، يعني يستزيد من الأعمال الصالحة. قلنا لأن الزنا ده حق لله تبارك وتعالى وليس حق أدمي، يعني ليس حق أدمي، نقول يبقى زنى بهذه المرأة يبقى على ذلك نقول زوج المرأة له حق عليه، نقول لا ده حق يعني لله تبارك وتعالى وليس بحق الآدمي، يبقى لذلك نقول لو الزوج أسقط هذا الأمر عن امرأته ليس له يعني ذلك الأمر، يبقى زي بنقول القوانين الوضعية، يبقى لو امرأة فجرت كده وثبت زنا هذه المرأة يبقى الأمر موقوف كده، حكم موقوف على زوجها، زوجها عفى يبقى خلاص ما فيش شيء، يعني نقول ده مش حق آدمي، يبقى لا دخل له في المسألة، يعني لا دخل له في المسألة، هذا حق لله تبارك وتعالى، هذا حق لله تبارك وتعالى. وبالتالي قلنا لو رفع الأمر إلى الإمام وصل الإمام فلا بد من التنفيذ، الإمام لا يملك العفو ولا يملك حتى زوج هذه المرأة العفو، لا دخل له في ذلك، نقول ده حق لله عز وجل وليس بحقنا آدمي، قلنا ده غير القصاص كما بينا قبل ذلك. فعمر رضي الله عنه وارضاه قال لو قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، يعني كان الأولى أنك أنت تتوب يا ربي سبحانه وتعالى وتستزيد من الأعمال الصالحة، تستزيد من الأعمال الصالحة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل ما ردش عليه خالص، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلى عليه الآية قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس؟ وبالتالي في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل توضأت؟ قال نعم. هل صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الحسنات تذهبن السيئات، الحسنات تذهبن السيئات. يبقى المسألة في أن الرجل يبقى أصاب المرأة دون جماع ثم تاب إلى ربي وأتى إلى الإمام، أتى للإمام، يبقى إيه الحكم كده؟ يبقى ده الحكم أنه فرق ما بين إن هو لو زنى وأتى إلى الإمام تائبا حنقام عليه الحد به إقراري، لكن لو نقول أصاب المرأة دون الجماع وأتى وتابع رب سبحانه وتعالى أتى الإمام لكي يقيم عليه الحد، نقول عند ذلك يبقى العفو، يبقى العفو. نقول نفرق بين المسألتين بناء على ما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو إنسان زنى وأتى للإمام كده ونقول أقر بزنا وأتى نادما متأسفا تائبا يا رب سبحانه وتعالى، يبقى الإمام عند كده يقيم عليه الحد، هن مع انه اتى تائبا واحنا لم نرى ذلك الرجل هو اقر واعترف على نفسه. نقول مهما كان حال التاسف والندم وانه تاب الى رب سبحانه وتعالى، نقول طالما وصل الامر الامام يبقى ده اصاب حدا، يبقى لابد من اقامته. ده لم يصب حدا يبقى ده ما دي العقوبه دي ما فيهاش حد مقدر، لو كان فيها هيبقى فيها التعزير، لو كان فيها هيبقى فيها التعزير، ولكن لما اتى هو واقر بذلك وكان تائبا يبقى في الحالة دي نقول يعفو عنه الإمام. إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في استناد لتلك الآية، ولذلك قال فدل عليه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه. قلنا الرجل أتى ونقول مستسلم تماما منقاد لحكم الله عز وجل ولحكم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ده هو أتى نقول لذلك الشأن، يعني إيه العقوبة اللي تقدر عليه، ونقول عنده استعداد، عنده استعداد كده أن تقام عليه العقوبة. قلنا كما بينا قبل ذلك ممكن تزل قدم الإنسان، هو من الصالحين من أهل التقوى، لكن في بعض الأحيان بتتوافر دواعي المعصية، وبالتالي لو زلت القدم عند ذلك يعود ويتوب إلى ربي سبحانه وتعالى. ده الحال، ده الحال. طبعا المطلوب الإنسان ما بيبقاش في مواطن الفتنة ولا المواطن اللي ممكن يرتكب فيها معصية، لكن نقول لو حدث ذلك الأمر، لو حدث، لكن لا يسعى الإنسان بقدميه إلى هذا الأمر، والمطلوب أن الإنسان يكون أبعد ما يكون عن مواطن الفتنة والشبهة والمواطن التي من ممكن تزل القدم فيقع في المعصية. لكن نقول لو حدث ذلك الأمر يبقى تاب وعاد وناب إلى ربي سبحانه وتعالى. أنك حال معز بن مالك رضي الله عنه وقع في الزنا وكان محصنا، أتى تائبة يا ربي سبحانه وتعالى. المرأة الغامدية أتت تائبة إلى ربها سبحانه وتعالى، لأنها مع أنها ارتكبت جريمة يعني نقول الحكم فيها القتل يعني، ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم على معز بن مالك بالقتل، حكم على الغامدية بالقتل، ولكن كما قال تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة وسعتهم أو على 70 أهل المدينة وسعتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توبة. ويبقى نفرق بين أمرين، لو أصاب حد رفع الأمر الإمام يبقى إقامة الحد، لو أصاب دون الحد وأتى تائبا ورفع الأمر الإمام يبقى عند ذلك نقول الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما أيضا قضى في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك فقال رجل القوم يا رسول الله خاصة أم للناس، حكم ذلك هو خاصة كأنها فتوى يعني، وبالتالي الفتوى دي يبقى تختص بهذه الواقعة، تختص بهذه الواقعة يبقى ليس بحكم يعمم. فقال للناس كف، ودي من رحمات الله تبارك وتعالى، يبقى هذه من رحمات الله تبارك وتعالى، يبقى للناس كف. وان لو قال له خاصة يبقى ده فتوى، فتوى في المسألة تخص الحالة دي فقط، نقدرش ان احنا نعدي هذه الفتوى، ده مش حكم، الحكم هو اللي احنا هنعدي الحكم الى غيره، الى نقول الاحداث او الوقائع الشبيهة بكده. لو كان فتوى يبقى على وقائع بعينها، لو كانت حكم يبقى نعدي الحكم ده الى غير من الوقائع المتشابهة مع تلك الواقعة. فلذلك قال أله خاصة أم للناس، قال للناس كافة، قال للناس كافة. قال والحديث دليل ظاهر لما ترجم له أبو داود رحمه الله، فالرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذ الإمام، يبقى نقول إن الحسنات تذهبن السيئات، وبالتالي نقول وأتبع السيئات الحسنة تمحوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويبقى على ذلك وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، حسنات ماحية، لما يقولوا دي حسنات ماحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى دي قيود ودي حسنات محيه تمحى بها الذنوب والمعاصي. زي الوضوء كده من حسنات المحيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ازاي اساسا بيتساقط يعني الذنب مع اخر قطر الماء من لحيه الانسان لاي شيء نظر اليه بعينيه وهكذا. يبقى دي حسنات محيه اي يمحى بها الذنب. ولذلك ابن القيم رحمه الله كما ذكر ان هناك محصات اساسا في الدنيا اربع محصات اللي بيغفر بها الذنوب يعني الانسان وفي الدنيا. قال التوبه النصوح، والامر الثاني الاستغفار، الامر الثالث الحسنات المحيه، الامر الرابع المصائب المكفره. يبقى دي الاشياء اللي بيكفر بها الذنب. يبقى دي الاشياء اللي احنا بيكفر بها الذنب. يبقى انسان الم بذنب، الذنب ده يمحى ازاي؟ يبقى نقول دي المحصات اللي بيغفر بها الذنب. التوبه النصوح، يبقى التوبه النصوح الله عز وجل بيغفر بها الذنب. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. يبقى التكفير السيئه اهو بالتوبه النصوح، هو الذي يقبل التوبه عن عبادي ويعفو عن السيئات. يبقى العفو اهو، يبقى نقول بالتوبه النصوح. الاستغفار، ان يبقى الاستغفار اني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى غفران الذنب، لما يبقى هذا عبد اصاب ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويغفر الذنب. يبقى نقول ان الم العبد بالذنب يبقى نقول يلازم الاستغفار. يبقى الاستغفار، وطبعا هنا نقول بشروط الامر، يعني مش هيبقى الاستغفار هو ما زال على المعصيه او مصرا على فعلها، لا، ده هو الندم والتاسف والحسره على ذلك الفعل والعزم على عدم العود، فربنا سبحانه وتعالى يغفر ذلك الذنب للعبد. وكذلك من ضمن الامور التي بتغفر بها الذنوب الحسنات المحيه، والنبينا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الجمعة رمضان ورمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. ولذلك ما قال الله عز وجل هنا وأقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى بتمحى بها السيئة، بتمحى بها السيئة. وكذلك المصائب المكفرة، المصائب ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم إلا كفر الله بها من خطايا حتى الشوكة يشكوها. يبقى أي شيء بيصاب به الإنسان، أي شيء، يبقى نقول سواء كان معنويا أو بدنيا كل ده بيكفر به بذنوب العباد. يبقى ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها من خطايا حتى الشوكة شكوى. يبقى أدنى شيء، يبقى المصائب نقول هذه المصائب أيضا يبقى مكفرة، يكفر بها الذنب. أي مصيبة يصاب الإنسان، قلنا مرض بقى معنوي في شدة وضيق ونقول غموم وهموم، كل دي بيكفر بها عن ذنوب حتى شوكة شوكة، حتى أدنى شيء. يبقى أدنى شيء بيصاب به الإنسان الله عز وجل يكفر بها من سيئات ذلك العبد. كذلك إن أصيب الإنسان بمرض في بدنه يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكفر بذلك عن ذنب ذلك العبد. يبقى دي كلها الممحصات في الدنيا كما قال ابن القيم رحمه الله متمثلة في هذه الأربعة، والشاهد من كده الحسنات المحية، الحسنات المحية. لذلك ما قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ما تنقطعش أبدا عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. يبقى لا ينقطع الإنسان عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. دي نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا أن الله عز وجل جعل لنا هذه الفرجة إن بيكفر بها من سيئات الإنسان، يكفر بها من سيئات الإنسان. يبقى نقول بالمصائب المكفرة بالإضافة أيضا إن الحسنات أيضا يكفر بها من السيئات. ثم ذكر رواية أخرى باب آخر وباب في الأمة تزني ولم تحصن. قال باب في الأمة تزني ولم تحصن. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. طبعا ما فيش فرق ما بين الأمة في حال الإحصان وعدم الإحصان. نقول إن زنت الأمة في كلا الأحوال ليس عليها إلا الجلد، ليس عليها إلا الجلد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى نقول الأمة متى زنت الأمة، يبقى نقول الحد اللي يقوم عليها هو الجلد سواء كانت محصنة أو غير محصنة. ونقول لأن ده الأمة عبارة عن مال لا يفوت ذلك المال على صاحبه، لا يفوت هذا المال على صاحبه. وبالتالي ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الأمة إن زنت. السؤال قال سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها. يبقى في المرة الرابعة قال فبيعوها ولو بضفير، حتى لو كان بمال قليل بمال زهيد. كذلك أيضا قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة، قال والضفير هو الحبل. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرات، فإن عادت في الرابعة قال فليجلدها وليبيعها بضفير أو بحبل من شعر. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها قال ثلاث مرار، يعني زنت المرة الأولى الثانية الثالثة، فإن عادت في الرابعة قال فليجلدها وليبيعها بضفير أو بحبل من شعر. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يسرب عليها، أو قال في الرابعة فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر. بيتكلم هنا في حكم الأمة إن زنت ولم تحصن. قلنا يعني ما فيش فرق ما بين الأمة إن زنت وكانت محصنة أو غير محصنة، في كلا الأحوال الأمة يقام عليها الحد وهو حد الجلد، وعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى نقول البكر الحرة لو زنت يبقى عليها كام جلد؟ 100، يبقى دي هتجلد بخمسين جلدة، تجلد بخمسين جلدة سواء بقى نقول كانت محصنة أو غير محصنة. وهنا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها إذا زنت ولم تحصن، يبقى نقول ده السؤال المطروح، قال يفعل ان يبقى كذا وكذا، يبقى لكن ده ما يمنعش ان الأمة لو كانت محصنة يقام على حد، لكن دي الإجابة خرجت نتيجة السؤال المطروح، نتيجة السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، يبقى سؤال كده عن زكاة الغنم، قال في الغنم السائمة زكاة، فده مش قيد ان هو ان الزكاة بالنسبة للحيوان لا تكون الا على الغنم السائمة، لكن ده خرج نتيجة السؤال المطروح، اجابة للسؤال المطروح، فلا تقيد به المسألة. هنا برضك نفس القضية، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة اذا زنت ولم تحصن، فقال الاجابة هي طب الأمة لو احصنت، يبقى نقول هو السؤال ده خرج كإجابة على سؤال محدد، على سؤال، لكن ده مش هيبقى قيد في المسألة، مش قيد في المسألة. يبقى لذلك قال وتقييد حدها بالإحصان ليس بقيد، إنما هو حكاية حال، ده هو السؤال المطروح. يبقى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنم السائمة هل فيها زكاة، قال في الغنم السائمة زكاة، يبقى دي مش قيد في المسألة إن غير الغنم ما فيهاش زكاة، لا دي كل السوائم فيها بعير بقر غنم، لكن ده كان إجابة لسؤال، لسؤال كده السؤال صريح بيسأل عن الزكاة في الغنم السائمة، فقال في الغنم السائمة زكاة. هنا ده سؤال صريح كده عن الأمة زنت ولم تحصن، فقال عند ذلك إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. يبقى لما قال ولم تحصن يبقى ده مش قيد في المسألة، لأنه لا فرق بين يعني الإحصان وعدم الإحصان بالنسبة للأمة، يبقى سواء كانت متزوجة أو غير مزوجة. قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها. وبالتالي في الجلد هنا قال إن الأمر هنا أو الخطاب موجه إلى مالك هذه الأمة، يبقى السيد يقيم الحد على الأمة، يبقى السيد يقيم الحد على الأمة، يبقى الخطاب ده موجه إلى سيد هذه المرأة اللي هو مالك الأمة دي، هو الذي يقيم عليها ذلك الحد. قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، يبقى الخطاب ده موجه إلى يعني السيد أو اللي هو مالك الأمة، وهو يقيم عليها ذلك الحد، يقيم الحد على عبده وعلى أمته، يقيم الحد على عبده وعلى أمته. وده الراجح أن السيد يقيم هذا الحد على عبده وعلى أمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن زنت فبيعوها ولو بضفير. خلاص يبقى في الحالة دي كأمة معيوبة يبقى تباع حتى الضفير، تخلص منها زي ما نقوله، تخلص منها بقى، تخلص منها بنقول بثمن زهيد، تخلص من هذه الأمة. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها. يبقى لا تثريب عليها عشان ما نجمعش عليها عقوبتين، العقوبة فيها أن هي حنقيم عليها الحد، يبقى أكثر من ذلك لا، لكن لا يعيرها، يبقى فيش توبيخ ولا لوم ولا تثريب ولا أي شيء. نقول لأن دي عقوبة واحدة، يبقى المعصية دي عليها عقوبة، يبقى نقول ليست عقوبة أخرى حتجتمع مع تلك العقوبة، لا دي عقوبة واحدة، عقوبة واحدة. يبقى أقمنا عليها الحد، يبقى خلاص هو ده أساسا العقوبة المقدرة على تلك الفعلة. يبقى التوبيخ اللوم الكذا نقول لا، يبقى لا تثريب ولا تعيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تثرب عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله في دليل أن السيد يقيم الحد على عبده وعلى أمته، يقيم الحد على عبده وعلى أمته. قال وهذا البيع مأمور به مستحب، يعني قال فليبيعها، قال ثم وليبيعها بضفير أو بحمل شعر. ده نقول إرشاد، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معها، نقول لو تكرر من الأمر. فلذلك قال لو تكرر منها يبقى قم ببيعها، الأفضل تتخلص منها، الأفضل أن تتخلص منها. قال الحافظ رحمه الله واستشكل الأمر بيع الرقيق إذا زنى، يعني كل مؤمن مأمور أن يرى أخيه ما يرى نفسه. طب يبيعها إزاي؟ يبقى ده يعتبر عيب، عيب في الأمة دي. طب يبيعها إزاي؟ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نقول هو ابتلي بهذه الأمة، وبالتالي نقول هيدفعها إلى غيره، نقول على ذلك كيف يدخل الفتنة على غيره. فقال الحافظ رحمه الله استشكل الأمر بيع الرقيق إذا زنى، مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى أخيه ما يرى نفسه، ولازم بيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناؤه لنفسه. يعني أنت مش عايز تقتني دي وعايز تخلص منها، خلص منها تبيعها الواحد التاني دي. قال وجيب أن السبب الذي يباعه الأجل ليس محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج، فإن إخراج الوطن مألوف شاق، ولجواز أن يقع العفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره. يبقى نقول هي دي زنت، يبقى هذه الأمة دي زنت، وبالتالي نقول لو زنت في مرة رابعة نقول لسيد الأمة قم ببيعها، هيبيعها نقول هيبتلي بها غيره ليه؟ يبقى الأصل كده أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هيبتلي بها غيره ليه؟ هو عايز يتخلص منها، أصبحت نقول كده ده ابتلاء ومصيبة، فعايز يتخلص منها، إزاي يتخلص منها؟ وبالتالي نقول عند ذلك ادفعها إلى آخر، فكأنه بيدفع ذلك الأذى عن نفسه إلى غيره. يبقى فلذلك قال يجوز ان السبب اللي وقعت فيه بسبب في هذه الجريمه، يبقى نقول ان هي اساسا ما كانش هذا السيد اتخذ هذه الامه وطاء له، وبالتالي ما عفهاش، فنقول لو ذهبت الى الاخر لعله زوجها او ان هو يتخذ هذه الامه وطاء له، فعند ذلك يحدث الاعفاف. هذه الصورة. الأمر الثاني إن هي من الممكن إن يكون المشتري الثاني نقول يعني به شدة، وبالتالي هذه الشدة ترتدع من خلالها تلك الأمة، فلا تقوى على ذلك الفعل، فلا تقوى على ذلك الفعل. يبقى لذلك لكن يبين هذا الأمر، دي مسألة حتبين لأن أصبح عيب في هذه الأمة، عيب والسلعة المعيبة لابد من إظهار العيب. فالمشتري لما يشتري هيشتري ويعلم ذلك العيب، يعلم ذلك العيب، وقد يرى في نفسه أنه يستطيع أن يقوم ذلك العيب، إما أنه كما نقول هيتخذ الأمة دي فراشا له وطاء له كده ويتسارع بها، أو أنه ممكن يزوجها، وكان السيد الأول نقول هو ترك الأمة لا هي فراش ليه، وهو أساسا لم يزوج الأمة، وقد تكون في حاجة للزواج، فإذا نقول قام بإعفافها بتزويجها إلى غيره، أو أن هو اتخذ هذه الأمة يتسرع بها، دي مسألة. الأمر الثاني نقول ممكن الشر الأول كده يعني لم يكن عنده قوة وحزم في علاج الأمر، لكن الشر الثاني نقول به القوة بحيث يعالج ذلك الأمر ترتدع من خلاله المرأة أو هذه الأمة. يبقى على ذلك لما حيبيعها يبيع أيضا ويبين ذلك العيب، لأن ده عيب، عيب في تلك الأمة. السلع المعيبة لابد من إظهار ذلك العيب، لابد من إظهار ذلك العيب. قال ابن عربي رحمه الله يرجع عند تبديل المحل تبديل الحال، قال يرجع عند تبديل المحل تبديل الحال. ومعلوم أن المجاورة تأثيرا في الطاعة وفي المعصية، يعني قال ومعلوم أن المجاورة تأثيرا في الطاعة وفي المعصية. البيئة ممكن تكون البيئة اللي موجودة فيها دفعتها إلى ذلك الأمر، يبقى بيئة فاسدة وبالتالي نزعناها، نزعناها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء. يبقى البيئة لها أثر على الإنسان، البيئة لها أثر. احنا عارفين قصة الرجل الذي قتل الإنسان نفسا وقتل نقول اللي أفتاه بجهل فأكمل به المئة. لما عرض المساء على العالم قال له اترك أرضك، إن ده أرض إيه؟ أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا. في النبي وناس يعبدون الله فعبد الله معه. يبقى البيئة لها أثر على الإنسان، لها أثر على الأخلاقيات، لها أثر على تصرفاته. وبالتالي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. يبقى البيئة لها أثر، لها أثر. عشان كده أنت فين البيئة الصالحة؟ نقول انغمس فيها، يعني نقول إيه؟ تنغمس فيها، تنغمس في هذه البيئة الصالحة. وبالتالي نقول من أجل ذلك الواحد ممكن يتحمل، وهو في البيئة الصالحة ممكن يتحمل بعض الأذى، لكن يعني بعض الأذى ده ما يدفعكش إنك أنت تخرج من البيئة دي، وإلا هناك هلاك للإنسان، هلاك للإنسان. يبقى البيئة الصالحة نقول نتحمل حتى لو كان بها ما بها من أذى نتحمل. هم القوم لا يشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال ابن عربي رحمه الله يرجع عند تبديل المحل تبديل الحال. ومعلوم أن المجاورة تأثيرا في الطاعة والمعصية، يبقى في الطاعة وفي المعصية. يبقى نتخير بيها، تخير بيها، ونقول ان انت تنغمس في البيئة الصالحة. نعم، ان العلماء لما قالوا الاخلاقيات تكتسب، من ضمن الاشياء اللي هو اساسا قالوا تكتسب الاخلاق الانغماس في البيئة الصالحة، تنغمس في البيئة الصالحة. ونقول مهما لو كان في قدر في البيئة الصالحة تتحمل، لو كان في أذى تتحمل. قلنا لانك انت لو تركت في الصالحة هتروح فين؟ نقول لو تركت كده خصمت مسجد هتروح فين؟ هتروح فين؟ ايه البيئة اللي هتروحها؟ يبقى على ذلك ننتبه كده نتحمل الأذى. نعم، لأن في مصلحة، نقول نتحمل لأن مصلحتنا أكبر أكثر بكثير من هذا الأذى. أذى أذى بسيط ممكن يتحمل، لكن نقول لو خرجنا من كده يبقى ممكن يكون الدمار والهلاك على الإنسان. فنقول البيئة لها أثر في الطاعة وفي المعصية. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في إقامة الحد على المريض، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.